قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله وهو الغفور الودود، إثبات الاسمين من أسماء الله عز وجل، من أسمائه الغفور ومن أسمائه الودود. الغفور يتضمن صفة المغفرة، وهو مأخوذ من الغفر، وهو ستر، ستر الذنب والتجاوز عنه. ومنه سمي ما يوضع على الرأس مغفر، لأنه يقي الرأس من الضرب، وهو الغفور الودود. يتضمن صفة المغفرة، مغفرته سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء. يا ابن آدم لو أتيت التي وسعت كل، نعم، التي تسع جميع الذنوب إلا الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. واسم الله الودود يتضمن صفة الود، وهو بمعنى المحبة، بمعنى المحبة. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم الكلام عليه في أول الكتاب، اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. واسم الله، الله، ثلاثة أسماء من أسماء الله. الله يتضمن ما، أي صفات يتضمن؟ صفة الألوهية. ما معنى الألوهية؟ معنى العبودية، أي هو الذي يستحق العبودية وحده سبحانه وتعالى. والرحمن والرحيم يتضمنان صفة الرحمة، فما الفرق بينهما؟ أحسن فرق عند غزيان نعم، الرحمن والرحيم كلاهما يتضمنان صفات الرحمة، إلا أن الرحمن باعتبار صفة الرحمة المتعلقة بالله ذو الرحمة الواسعة سبحانه، والرحيم باعتبار تعدي الرحمة للمخلوق، وكان بالمؤمنين رحيما، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فمن حيث الاستعمال الرحيم استعمل لتعدي الرحمة إلى المخلوقين. الواصلة، ذاك الواسعة وهذا الواصلة، طيب، عبارة صحيحة. وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إثبات صفة الرحمة أيضا وإثبات صفة العلم، لكن في هذا الموضع أراد أوردها من أجل إثبات صفة الرحمة، وستأتي الآيات بعدها كلها في إثبات صفة الرحمة. فقوله وكان بالمؤمنين رحيما، قال بعضهم يستعمل الاسم في تخصيصا بالمؤمنين، لكن انتقض عليهم ذلك بالآية الأخرى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فمن الذين فرقوا بين الرحمن الرحيم، قال الرحمن أي ماذا؟ الرحمن المؤمن والكافر، رحمة واسعة تشمل المؤمن والكافر، والرحيم للمؤمنين فقط، فرد عليهم بهذا التفريق بالآية الأخرى: إن الله بالناس لرؤوف الرحيم. فكان التفريق الذي ذكره ابن القيم هو أضبط الفروق. قال وقوله ورأى، طيب بقي الآية نسينا: وسعت كل شيء رحمة وعلما. ما إعراب رحمة؟ وسعت كل شيء رحمة. نعم، من يجيب عندك أمجد؟ تمييز، تمييز محول عن أصله وسعت رحمتك كل شيء، محول عن فاعل، أصله كان فاعل، أصله رب وسع، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، تمييز. ومعنى الآية أي وسعت رحمة الله وعلمه كل شيء. قوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة. طيب قبل ذلك قوله رحمتي وسعت كل شيء، فماذا عن حديث إن الله عز وجل جعل الرحمة 100 جزء، في بعض الروايات خلق الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وجعل منها في الأرض رحمة واسعة بها يتراحم الخلق والخلائق بينهم حتى ترفع الدابة حافرة عن ولدها خشية أن تصيب، عن أبي هريرة في الصحيحين وبنحوه عن سلمان الفارسي رواه مسلم. فهل هي صفة أو مخلوقة الرحمة؟ عندك ماجد؟ كيف؟ الآن وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء، هذه مخلوقة. والحديث خلق الله الرحمة 100 جزء، ها؟ رحمة مخلوقة. نعم رحمة مخلوقة، وهي من آثار رحمته التي هي صفته. هناك رحمة مخلوقة وهي من أثر رحمته التي هي صفته سبحانه وتعالى. قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، جمع بين الأمرين، أنت رحمتي هذه رحمة مخلوقة، قول أرحم بك من أشاء، أرحم بك من أشاء، جمع بين الأمرين. هي من رحمة الله، هي من رحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال هذا رحمة من الله، إذا نزل المطر قال هذا رحمة من الله. النعم كلها من رحمة الله، وهي أثر من رحمة الله التي هي صفته. قال وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتبها سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا منه وإحسانا، وليس هناك شيء واجب على الله، إنما يوجب على نفسه تفضلا وإحسانا، ولا يجب عليه شيئا معاوضة، على سبيل المعاوضة لا يجب على الله شيء، هو أوجب على نفسه ذلك رحمة منه. ولكن قد بين بالآية الأخرى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، وبالآية الأخرى إن رحمة الله قريب من المحسنين، فكتبها الله على نفسه في حق من يستحقها كما في الآية الأخرى. وأيضا هذه الآية كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعد ذلك وأصلح، فهي أيضا في سياق من التوابين المصلحين الأوابين إلى الله عز وجل. قال وقوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقال تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إثبات هذه الآيات كلها فيها إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. وأنكرها المبتدعة فقالوا لا يوصف الله بالرحمة، قاسوها على المخلوق فقالوا الرحمة هي ميل القلب إلى الرفق بالمخلوق، للرفق بشخص ترحمه، وكذلك قالوا رقة في القلب ورأفة فيه، هذا منزه عن الله عز وجل، وهذا ناتج عن التشبيه الذي حصل في أذهانهم. وإلا فصفة الله ليست كصفة المخلوق، صفة المخلوق تليق بعجزه ونقصه، وصفة الله عز وجل تليق بجلاله وكماله، فليست الصفة تماثل الصفة، وإن تشابه في التسمية وإن تشابهت الأسماء فالكيفيات مختلفة، الكيفيات مختلفة. يقول رجل صدم مجنونا فبقي المجنون في المستشفى نصف شهر ثم مات، عليه الكفارة كفارة قتل الخطأ وعليه الدية لأهله إلا أن يعفو. فما هي الكفارة؟ كفارة قتل الخطأ ما هي عندك؟ عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ما ذكر في الآية الإطعام، لكن قياسا على كفارة الظهار وكفارة المجامع. وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة للأهل إلا أن يصدق، إلى آخر الآية. يقول ما الجمع بين الحديثين؟ الأيمنون أي يبدأ بالأيمن. عمن هذا الحديث؟ عن أنس في قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الذي عن يمينه وترك الأشياخ عن يساره وقال الأيمنون أيمن. الحديث عن أنس الصحيحين. يقول ما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ابدأوا بالكبير أو بالأكابر، ابدأوا بالكبير أو بالأكابر. هذا حديث ابن عباس في الصحيح المسند. لعله إما أن يكونوا ليسوا في كلهم في جهة واحدة، ليس هناك أيمن وشمال، يكونوا مجموعين يبدأ بالأكبر بالأكابر، أو يحمل أنه يبدأ بالكبير ثم يأخذ الدور على الأيمن فالأيمن. قد كانوا يبدأون بالنبي عليه الصلاة والسلام يشرب ثم يعطي الأيمن فالأيمن، وهذا كأنه يكون أقرب، يبدأون يعطون كبير القوم فيشرب ثم الأيمن فالأيمن بعده. نعم نفس الكلام. يقول أخل هل يجوز قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ جاء عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة البقرة سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا بينه وبين البيت العتيق. الحديث روي بهذا اللفظ، وروي بلفظ آخر، هذا اللفظ رواه هشيم بن بشير، ورواه شعبة وسفيان الثوري بلفظ من قرأ سورة الكهف كانت له نورا بين أضاءت له ما بينه وبين البيت العتيق، دون تقييد بيوم الجمعة. رواية شعبة وسفيان الثوري ليس فيها ذكر يوم الجمعة، ومع ذلك أيضا رواية شعبة وسفيان الثوري موقوف على أبي سعيد. فالراجح في الحديث الوقف، موقوف على أبي سعيد، والراجح فيه أنه بدون تقييد يوم الجمعة. وعلى هذا فالأقرب عدم قراءتها يوم الجمعة لعدم صحة الحديث في ذلك. جاء أظن في بعض طرقه، لكن أكثر طرق الحديث بهذا اللفظ بينه وبين البيت العتيق، ربما ما يثبت ذاك، أو يكون في حديث آخر غير حديث أبي سعيد ولم يثبت في المسألة إلا حديث أبي سعيد. نعم أمجد. الذي يأخذ باجتهاد بعض العلماء الذين حسنوا الحديث ما ينكر عليه، إنسان يقول أنا ما عندي قدرة على البحث، أنا أعتمد على اجتهاد الإمام الألباني رحمه الله، ما ينكر عليه، يأخذ بقول من يثق به من المجتهدين دون يعني دون أن يقدم هوى في مسألة، يأخذ بقول هذا وفي مسألة يأخذ بقول هذا، لما يأخذ به لأنه يرى أعلم من غيره. مثلا الأعمال الصالحة كلها نور، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقول ربنا أتمم لنا نورا، فحتى لو كان له حكم الرافع بقي الحديث مطلق. من قرأ سورة الكهف تقيد بيوم الجمعة جاء في رواية هشام بن بشير. أما رواية شعبة وسفيان ليس فيها التقييد ليوم الجمعة. يكتفي بعد القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.